حفظكم الله وأثابكم الله. هذا السائل من مصر يقول: بارك الله فيكم، ما هو فضل قراءة القرآن الكريم؟ وأحيانا أكون على غير وقت مهيئ للقراءة سواء في الليل أو في غيره، يطلب منكم الحديث عن فضل القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على المبلغ عن الله رسالاته المبين للناس ما نزل إليهم من ربهم الذي أوضح المحجة وأبان الطريقة ونشر العلم العظيم الذي يتوارثه المسلمون خلفا بعد سلف، ما ترك من أمر إلا بين للناس فيه صلوات الله وسلامه عليه، بين فضائل الأعمال والواجبات من الأعمال، كما بين المحرمات والمكروهات، كما بين أخطار المشتبهات، كما في حديثنا الحلال بين والحرام بين. وإن من أفضل الأعمال وأجلها قدرا أن يتعاهد المسلم قراءة القرآن، فإن القرآن جانب خير عظيم، هدى يغسل عدران القلب وينير جوانحه، بل ينزل البركة، تنزل البركة والرحمة في المنزل الذي يقرأ فيه القرآن، والبيت الذي لا تقرأ فيه يقرأ فيه القرآن بيت خرب. والمقصود بالقراءة لا المسجل، وإن المقراء أن يقرأ على الإنسان المكلف من رجل أو امرأة يتقرب إلى الله بتلاوته. وأفضل من أفضل ما يتقرب به المسلم أن يتقرب بتلاوة كلام الله جل وعلا. ثم إن قراءة القرآن من قرأ فله بكل حرف 10 حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر أيها المسلم، إذا قرأت عددا من الآيات كم حزت من الأجور. الإنسان إذا قرأ 10 آيات صار من المقنطرين، إذا قرأت 10 آيات وفي كل آية 20 حرفا أو 40 حرفا، فضربت 10 في 40، ثم ضربت كل حرف من هذه الحروف ب10، كم تفوز به من الأجور أكثر من قراءة القرآن أيها السائل والمستمع، سواء كنت على وضوء وتقرأ في المصحف أو تقرأ من حفظك. ويقرأ الإنسان القرآن على أي حال إلا ما كان على من كان على جنابه، فهذا لا يقرأ القرآن لأنه يستطيع أن يرفع جنابه في الحال، إن كان عند ماء يغتسل، وإن كان في برية تيمم بنية رفع الحدث ثم قرأ. الحائض تقرأ القرآن لأن حدثها لا يرتفع ولو اغتسلت، لكن لم يأتي حديث صحيح يمنع الحائض أيضا من قراءة القرآن. فأكثر بقدر ما تستطيع، إذا أخذت فراشك فاقرأ آية الكرسي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ آية الكرسي بصوت يسمعه من يكون قريبا منك، تفوز بهذه القراءة بخير عظيم بأجلها وثواب هذه الأحرف التي في هذه الآية الطويلة نوعا ما. ثم الحراسة على بدنك، لأن من قرأ آية الكرسي في حال اضطجاعه لنومه ونام لم يزل عليه من الله حارس، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، كما في الحديث الصحيح المخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فاغتنم الفرصة أيها المستمع، وأكثر من التماس الأجر بقراءة القرآن، فإن حفظ الله عظيم وهداية القلب إذا تمت صار الأمر في الإنسان في خير عظيم وفلاح، وأعظم سبب الهداية القرآن الكريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يأثم من حفظ القرآن الكريم ولكن لم يتعاهده؟ لا شك يأثم، إذا فرط فيه حتى تفلت منه أثم في هذا الفوات. ولهذا النبي أمر حافظ القرآن أن يتعاهده، وأخبر أن القرآن أشد تفلتا من الإبل إذا انطلقت عقلها في عقلها. الإبل لما تكون معقلة يكون تلك العقل حاضرة لها ضابطة لها في مراحها، فإذا أطلقت عقلها تفلتت عليه، والقرآن يتفلت عن من حافظه إذا لم يتعاهده، والله أعلم. ما حكم قراءة الفاتحة عند عقد النكاح؟ لا أعلم حديثا صحيح ورد في ذلك، وإنما فيه خطبة النكاح. خطبة النكاح هي خطبة، خطبة الحاجة، ولا بأس بذلك. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى هذا السؤال، حيث يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لهذه الوصية التي تصلنا دائما من أحد الإخوة، ويقول من طبعها فقد أو قرأها فهي عن الإمام أحمد وما إلى ذلك، ما صحة ذلك بارك الله فيكم، وما حكم نشرها؟ هذا ليس الإمام أحمد، هذا يزعم أنه أحمد حارس الحجرة النبوية وليس بإمام، هذا إمام الشياطين. هذه وصية كذب لا يجوز تناقلها ولا بثها ولا نشرها، وهي قديمة نشرت ورد عليها علماء الأزهر في أول القرن الثالث عشر الرابع عشر، وتتكرر ما بين فترة أخرى، حائب الحامل في مفاتيح الحجرة النبوية وإلى آخره. هذه من الكذب الفاحش الوضيع الذي ينبغي أن يحذر منها ويمنع الناس من تداولها، فهي وصية فاجرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم حفظكم الله. هذا يسأل بالنسبة لمن أتى مسافر ولحق بجماعة في المسجد يصلون وهو لم يصلي ما قبلها، فماذا يعمل؟ ينوي إذا دخل معهم أن هذه الصلاة الصلاة الماضية، ثم إذا انتهى منها دخل فيما يريد أن يصليه من الصلاة الحاضرة، ولا يدخل معهم بنية مثلا دخل وهم يصلون الظهر العصر ونوى أن هذه العصر وهو لم يصلي الظهر، فإنه يعيد الصلاة. يسأل بارك الله فيكم عن دفع مقدم في البيع يسمى بالعربون، ما حكمه وما حكم استرداده؟ هو العربون هذا الذي إذا دخل عليه أنه إذا إن أتممت الصفقة وإلا فهو لك، فهو لا حرج. وأما إذا لم يقل هذا الشيء والعقد لم يتم، فالأولى عدم أخذه. نعم. يسأل بارك الله فيكم عن رفع اليدين عند الدعاء، ما حكم ذلك؟ صحيح جوازه. نعم. وفي الحديث إن الله لا يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يقول يا رب يا رب أن يردهما صفرا، والحديث الآخر رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب. فذكر هذه الأمور من أدلة احتمال الإجابة، المسافر أهل لأن يستجاب له، يعني سفره وافتقاره من دواعي أن تتحقق له رحمة الله، يطيل السفر يظهر بالحاجة والمشقة والهم، يرفع يديه دليلا أيضا على التذلل والافتقار، تكرار الطلب من أسباب ذلك. ما ذكر هذا في الحديث إلا لأن ذلك أمر جائز ومن مسببات إجابة الدعاء، فالأصل الجواز. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن السنة في الدعاء أن يرفع الداعي يديه في حال دعائه، لكن ما يفعله بعض الناس إذا سلم رفع يده كلمح البصر ثم نزل، هذا ليس رفع يد وليس هذا هو أدب الدعاء. إنما إذا أراد الإنسان أن يسترسل في الدعاء ويلح على الله ويطلب حاجته فالأفضل أن يرفع يديه. نعم. بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل عن في سياق هذا الموضوع، يقول أيضا بالنسبة للدعاء إذا كانت لي مظلمة عند أحد الناس هل لي أن أدعو عليه وأسميه باسمه؟ لكن لا يجوز لك أن تطلب أكثر أو تدعو لأكثر من حقك، إن اعتديت كنت ظالما. ونصيحتي لك ألا تدعو عليه، ادع الله أن يهديه وأن يعوضك الله خيرا مما فاتك، لكن إذا كنت تريد أن تدعو عليه فلا يحل لك أن تدعو بأكثر مما حصل لك من المظلمة. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم، ما حكم أداء العمرة عن من بأجر مبلغ من المال وأنا في مكة المكرمة وقد أديت العمرة؟ إذا طلب منك أحد أن تؤدي عمرة عن ميت الله وأديت هذه العمرة بكل ما يمكن من القيام بواجباتها جاز لك ذلك، لكن أن يتخذ الإنسان من نفسه أجيرا في مثل هذه الأعمال ويتردد ويتعرض من يريد أن أعتمر اعتمرت عنه، هذا ليس من آداب السلف وما كانوا يقومون به. فينبغي أن يكون رغبة الإنسان في العبادات أن يحوز الخير لنفسه، وإذا قام بما كلف به إن شاء الله لا حرج، إلا أن تعاطي ذلك على طريق الاستعداد لهذا الأمر والتكرار، وربما اعتمر الواحد مرتين أو ثلاث في اليوم الواحد، هذا خلاف ما كان عليه السلف. يقول قد حججت والحمد لله ولكن والدي مات ولم يحجا وأنا أريد أن أحج عنهما. حج عن كل واحد، وإن بدأت بالأم لأنها أقل قدرة في السؤال فهو الحسن. يقول بارك الله فيكم، مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية والمراد بهذه الجمعية أن يأخذ أحد أفراد هذه الجمعية رواتب للجميع في شهر واحد، فهل على هذه الجمعية زكاة؟ لا، الزكاة على ما حال عليه الحول من هذه الأجيال. إذا اجتمع عشرة أو عشرون وكانوا جعلوا كل شهر مرتباتهم يأخذها أحدهم في شهر واحد، هذا إذا حالت عندها أحدهما هذه المبالغ ولم يتصرف فيها حتى تم الحول وليس عليه دين يقابلها وجب فيها الزكاة. ما هي الأعمال التي أستطيع من خلالها أن أبر والدي المتوفى وقد غضب علي في حياته؟ أن تدعو له وتكثر، أن تتصدق عنه، أن تحسن إلى قرابته الذين يحب أن يحسن إليهم. لا شك أن هذا لا يقوم مقام برهما في حياتهما والإساءة إليهم، لكن الإساءة أيضا تكثر من التوبة والاستغفار، عسى أن تشملك رحمة الله وأن تفوز بعفوه وتكفير الذنوب، والله أعلم. يقول السائل، جاءني مولود جديد ولا أستطيع عمل عقيقة له، فهل يجب علي ذلك أو يلزمني أن أتسلف لعمل ذلك؟ هو لا يجب، الراجح من كلام العلماء أن العقيقة سنة مؤكدة وهي تبقى في ذمة الأب، إذا قدر قام بأدائها وإن اقترض فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. يقول، جاء في الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول، نحن مجموعة في بيت واحد والمسجد لا يبعد عنا، ولكننا أحيانا نصلي في بيتنا ونحن أكثر من خمسة، فما حكم عملنا هذا؟ هذا لا يدخل في فمن تركها فقد كفر، هذا يدخل في تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد في بيته أو في حيه 27 درجة. هذا أنتم تكونون في صلاتكم في البيت لم تدركوا 27 الدرجة التي يفوز بها من أذهب إلى المساجد وصلى مع الجماعة في المسجد، لكن صلاتكم صحيحة وتكونون آثمين في عدم الذهاب إلى صلاة الجماعة. وفي الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله قد شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالصلاة مع الجماعة هذا هو الصحيح من كلام العلماء وهو الذي عليه عامة العلماء أنها واجبة للقادر، فإذا حال بينه وبين أدائها أي عذر شرعي لم يأثم لكن لم يفز بأجرها الكامل. تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد أو الفذ في بيته أو في حيه 27 جزء، فإذا كان أجر هذه الصلاة في المسجد كذا وكذا نقص أجر المصلي منفردا في بيته 27 مرة، والله المستعان. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل أبو معاذ من جدة يقول: ما هي الأشياء والأسباب التي تعينني على الخشوع في الصلاة؟ تصور أنك واقف بين يدي الله، وأنه يعلم حتى انصراف قلبك كيف كان انصرف، وتصور ثواب الله الذي يكون للطائعين، وما يفوت المنصرفين، وتصور العرض على الله يوم القيامة، يوم تعرضون لا تخفى منكم على الله منكم خافية. اجتهد في هذا وسر ربك الثبات واستجماع الفكر في هذه العبادة العظيمة، وبحول الله تفوز إن شاء الله بما تريد. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول، هذه تقول: إنني امرأة مسلمة أقوم بفرائض العبادة والصلاة والصيام، وزوجي يعمل الخير أيضا بارك الله فيكم، لكنه مقصر في بعض الأمور، وخاصة يعني في الزكاة وما إلى ذلك، وفي صلة الرحم، فبماذا تنصحونني وكيف أتعامل معه؟ أمر الزكاة أمر خطير، واجب أن يؤدي الزكاة الإنسان، فاحرصي على نصحه في أداء الزكاة الواجبة، وما سوى ذلك إذا قدرت أن تمدحي له صلة الأقارب وفضل الإحسان إلى العباد وشرف الدنيا والآخرة بذلك فاجتهدي. تقول بارك الله فيكم أم محمد: إنني حزينة جدا عندما أصاب بالعذر الشرعي، وأنا أنوي الصيام لهذه الأيام التي تصادفها أحيانا سواء كانت في رمضان أو في غيره، فهل لي أجر في ذلك بارك الله فيكم؟ أول شيء لا تحزني على شيء قد رتبه الله وقضاه لك وعليك، ما أنت إلا من بنات آدم، والنبي قال لعائشة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وأنت إذا صرفك عن هذه العبادة هذا الصارف المشروع فأنت إن شاء الله على أجر. الإنسان المسلم المؤمن إذا مرض أو سافر أو عجز عن القيام بالعمل كبر يكتب له من الأجر مثل ما كان يكتب له يوم كان في صحة وعافية وإقامة، إلا أنك في هذه الحالة الواجب سهل الله لك الأمر، وهو أن فعدة من أيام أخر، ما كان واجبا في رمضان إصام، وأما النوافل فلو كنت تصومين يوم الأيام البيض فجاءتك العادة في أيام البيض، إن أحببت أن تقضي بدلها من غير البيض فهذا اليوم بعشرة أيام وثلاثة أيام كأنها بالشهر، فضل الله واسع. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة من المقيمين في المملكة يقول: هناك عندنا في قريتنا من يساوي حق المرأة بالرجل في الإرث، فما حكم ذلك؟ هذا ضلال. أما كونه يعطي بنته كما يعطي ابنه فهذه محل خلاف بين العلماء، والراجح في نظري التسوية وليس قسمة الميراث. وأما ما يتركه الإنسان بعد موته أو ما يقتسمه الورثة بعد وفاة مورثهم فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا اتفق الورثة على أن يعطوا أخواتهم قدر أنصبائهم فما زاد فهو حسنة وعطاء من الذكور. أثابكم الله. هذا السائل رمز لاسمه بصاد ميم من المنطقة الشرقية يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى شروق الشمس بسبب النوم، وهل في هذه الحالة نقوم بتأدية صلاة الصبح بعدها مباشرة؟ أول شيء لا يجوز ذلك، ويجب على كل مسلم أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان ينام ويعلم أنه لن يقوم ولم يتخذ وسيلة توقظه من نومه كان بمنزلة من ترك تلك الصلاة حتى خرج وقتها، وترك الصلاة إلى خروج وقتها عمدا مبطل للأعمال، وهذا ليس بعذر. ما يمكن أن يقول أنا معذور لأني أنام، إلا إذا أخذ بالأسباب. الإنسان لو أراد أن يسافر أو كان موظفا يستلم العمل للساعة الفلانية وضع المنبه وأيقظه في تلك اللحظة وقام، فينبغي أن يعتنى بالصلاة وأن تؤدى في وقتها وأن تتخذ الأسباب المعينة على ذلك. أما إذا نام الإنسان ولم يرد أن يتأخر عن وقتها ولكن لم يستطع أن يستيقظ ولم تكن هذه عادة مألوفة له معتادة فلا شيء عليه ويصلي الصلاة حالما يستيقظ من نومه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هذا الموظف الذي يسهر إلى منتصف الليل أو إلى آخره ثم ينام ويعلم أن بدء الدوام يبدأ بعد طلوع الشمس بساعتين يرتب ساعته على قبل بدء الدوام 10 دقائق حتى يقوم ويصلي ويذهب للعمل وهو يعلم أنه سوف يمر وقت الفجر وينتهي وهو في نومه ولم يهيئ نفسه هذا في حكم تارك تلك الصلاة. وقد جاء في الحديث الصحيح من ترك صلاة فقد حبط عمله والله المستعان. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول في عهد والدي كنت أحتاج بعض النقود وكنت آخذ من نقود الوالد بدون علم منه ثم توفي رحمه الله والدي دون أن يعلم بذلك فهل علي شيء وكيف أتصرف الآن؟ إن كنت إنما تأخذ ما كنت محتاجا له غير مبذر ولا مسرف ولا مستأثر على بقية إخوانك بشيء من هذا فإن شاء الله أرجو أن الأمر سمح. إن كنت لا تأخذ أشياء لا حاجة إليها فهذا شيء في ذمتك اغرمه للتركة ليدخل في القسمة والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نحن نعمل بإحدى الشركات ولا نسمع الأذان فإذا دخل وقت الصلاة حسب التقويم نقوم بإقامة الصلاة مباشرة بدون الأذان هل صلاتنا صحيحة؟ الصلاة لا يشترط لها شرط الأذان لكنه سنة مؤكدة إلا أنه لو اتفق أهل بلد على الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا لكن 23 لو صلوا صلاة بدون أذان فالصلاة صحيحة. لكنك تقول أنكم إذا دخل الوقت صلاة أرى لكم أن لا تبادروا في الصلاة بمجرد دخول الوقت لتحتاطوا ولتصلوا الراتبة فإن هذه الصلوات لها رواتب منها رواتب مؤكدة كالظهر لها ركعتان أو 4 ركعات قبل صلاة الظهر كالمغرب 2 ركعات بعدها العشاء 2 ركعات بعدها الفجر 2 ركعات قبلها العصر يشرع لها 4 ركعات وإن لم تكن راتبة قبل الصلاة بين كل أذانين صلاة ولو كان الإنسان صلى ودخل وأذن مؤذن بعد دخول الوقت وكان دخل المسجد وصلى في ظنه أنها هي صلاة الراتبة لكن أذن المؤذن يقوم ويصلي 2 ركعات يدخل في عموم بين كل أذانين صلاة. فينبغي للمسلم أن يكون شديد التعاهد في أداء السنن في أوقاتها ومناسباتها والله أعلم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لي صديق مقيم هنا في المملكة يمر بظروف مالية حرجة حيث أن زوجته على وشك الولادة وعنده دفع إيجار السكن وعنده دفع رسوم وما إلى ذلك وقد طلب مني المساعدة وعندي زكاة فهل هو من أهل الزكاة؟ إذا كان كما تقول وهو لا يستطيع أن يتجاوز هذه الظروف الحرجة إلا بالإعانة ولا تحب أن تعينه من مالك الخاص جاز أن تعطيه من الزكاة. هذا السائل يقول بارك الله فيكم لقد سألت أحد المعبرين عن الرؤى وقد أجابني بإجابة أزعجتني كثيرا ولا أدري عن صحة ذلك فهل هو مأجور وهل هذا التفسير يعتمد بارك الله فيكم في الحياة حيث أني قلق حتى الآن؟ أولا ينبغي أن لا تكون جريئا على عرض رؤاك على الناس. إذا رأيت في منامك ما يسرك لا تخبر به إلا من تحب ومن تعلم أنهم لا يكرهون الخير لك. وإذا رأيت في منامك ما يسوءك فلا تقدر أحدا أبدا وتوكل على الله وأسأل ربك العافية والمعافاة. والمعبر ينبغي أن لا يكون جريئا على إفزاع الناس ولا يبادر بأن يقول هذه كذا. ومن كان مجربا يصيب تعبير الرؤيا بصدق وعن فراسة مع الأدب والتأدب في تعبير الرؤيا هو لا إثم عليه إن شاء الله. لكن أيضا لا ينبغي أن يزعج السائل ويخبره بما يسوء بل يقول سر ربك العافية، وإن شاء الله أرجو أنك لا ترى بأسا في ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا بعث بهذا السؤال، وفيه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هل هذا دليل على أن الطلاق بيد الرجل؟ لا شك أن هذا دليل، وهل يسأل عن القرآن الصريح أنه يخاطب الرجال بشيء ويقال أن المقصود بها الرجال والنساء؟ في هذا في العبادة، في الإيمان، في تجنب المحرمات، إذا وجه الرجال بالشيء فالمقصود به الرجال والنساء. وأما إذا كان الأمر يتعلق بما بين الرجال من علاقة والنساء وخوطب الرجال، فالمقصود به أن هذا من عمل الرجال. والحديث جاء يفسر الطلاق لمن أخذ بالساق، والله أعلم.